الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة، ويرون ذلك أفضل الأعمال، ويرون خلافه من النفاق ومن عادة المنافقين. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يلقى أحدهم أخاه إلا مستبشرا، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابتسامك في وجه أخيك صدقة. ولا يغتابون عند الغيبة، أي عند غياب إخوانهم، لا يلغون في أعراضهم ولا يتناولونهم من خلفهم بما يسوء، ويرون ذلك أفضل الأعمال، ويعدون خلافه من عادة المنافقين. نسأل الله السلامة والعافية. وعن مالك بن دينار رحمه الله قال: مر المسيح بن مريم عليه السلام ومعه الحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنت نريحه؟ فقال المسيح عليه السلام: ما أشد بياض أسنانه. فكأن المسيح عليه السلام نهاهم عن غيبة الكلب، ثم إنه عليه السلام وجههم إلى أمر من الأمور الخطيرة، وهو أنه لا ينبغي أن يذكر من خلق الله إلا أحسنه. فهم يرون جيفة الكلب ويشمون ريحه النتنة، ومع ذلك يقبل المسيح على أمر فيه يمكن أن يمدح، فيقول عليه السلام: ما أشد بياض أسنانه. فالمسيح عليه السلام كأنه ينهى عن غيبة كلب جيفة، وهذا أمر قد يستغرب اليوم من كثير من الناس: ألمثل هذه الجيف من غيبة؟ والحق أن الله تبارك وتعالى أراد أن يهذب الناس وأن يصفي مداركهم، لأن طاقة العقل محدودة، والإنسان مهما أوتي من طاقة عقل نافذة ثاقبة فهي محدودة متناهية. فإذا استنفذها الإنسان واستنزفها في أكل لحوم الناس وفي الخوض بالباطل لم يعد عنده من طاقة عقل تصرف المهم بعد ذلك من أموره. فأراد الله رب العالمين وأراد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصرف الإنسان طاقة عقله فيما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. وأما تبديل طاقة العقل واستنزاف الطاقة الموهوبة من الله رب العالمين للعبد فأمر مكروه مستبشع في دين الله رب العالمين. الله رب العالمين في محكم التنزيل ذم الغيبة في مواضع كثيرة، وبين الله رب العالمين أن شأن المغتاب كشأن آكل لحم أخيه ميتا. فقال الله رب العالمين في محكم التنزيل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فشبه الله رب العالمين الذي يأكل لحم أخيه ميتا بالمغتاب الذي إنما هو يلغ في عرض أخيه بما يكره من خلفه، كما عرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغيبة في الحديث الذي صح عنه: الغيبة أن تذكر أخاك من خلفه بما يكرهه. فيقول قائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني جمعت إلى الغيبة الكذب فكذبت عليه، وأتيت بالأمر الكذب الصراح المحض الذي يبهت الإنسان من الجراءة عليه، يعني يظل عند سماعه متحيرا قد فغر فاه غير مصدق ذلك إلا إذا صدق أن الشمس قد خرجت من مغربها ولم تخرج بعد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أساء إليه من أساء وذم الله رب العالمين المسيء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم، جعل الله رب العالمين من صفة العتل الزنيم أنه هماز مشاء بنميم. فوصف الله رب العالمين العتل الزنيم الذي تعرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الصفة المستبشعة القذرة التي تأنف منها النفوس الصحيحة والأرواح السليمة. وأما الذين هانت عليهم أنفسهم وأنزلوا أرواحهم لا في منزلة الإنسانية وإنما في منزلة الحيوانية فأصبحوا كالسباع لا بل كالكلاب، فهي التي تقبل على الجيف النتنة تأكلها وتستمرئها وتستلذها. وأما الأصحاء الأسوياء فهم أبعد شيء عن هذا كله. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الغيبة من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن الزنا أقل عند الله رب العالمين جرما من الربا، وأن أعلى درجة في الزنا هي أدنى درجة في الربا. ثم بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أعظم درجة في الربا هي استطالة المرء في عرض أخيه. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الغيبة مما يكرهه الله رب العالمين ويكرهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من الجرائم العظيمة جدا في الإسلام، ولكن لما هان العلم الشرعي على الناس، ولما هان العمل الشرعي على خلق الله، تهاونوا بحقوق الله رب العالمين واستطالوا في أعراض المسلمين، فقل اليوم من تجده مبرأ من الغيبة إن هو إلا كالكبريت الأحمر أو كعنقاء مغرب، إلا من عصم الله رب العالمين. واعلموا عباد الله أن الإنسان يكون مغتابا إذا تناول أخاه بما يكره في بدنه أو في خلقه أو في خلقه أو في نسبه أو في عاداته الدينية أو في عاداته الدنيوية أو في ثيابه، مثل أن يصفه بشيء يتعلق ببدنه كالحول والعمش والعرج والطول والقصر والسواد والصفار وما أشبه ذلك ودار في فلكه، فكل ذلك غيبة في ميزان الله رب العالمين. وإذا ما وصفه بشيء في خلقه كأن يقول هو سيء الأدب أو هو متهجم على الناس أو هو متطاول على الخلق بلسانه أو مثل ذلك وأشباهه وما دار في فلكه، فكله غيبة في ميزان الله رب العالمين. أو يتناوله في شيء يتعلق بعاداته الشرعية فيقول هو بخيل يقبض يده، ثم إنه لا يصلي السنن، ثم إنه لا يقبل على الله حق الإقبال، فكل ذلك غيبة في ميزان الله رب العالمين. أو فيما يتعلق بعاداته الدنيوية كأن يقول هو نؤوم الضحى، هو كثير الكلام، هو كثير المزاح، هو طويل التطاول على خلق الله لا بالباطل وإنما بالحق، فكل ذلك إنما هو غيبة في ميزان الله رب العالمين. أو أن يصفه بما يكرهه في ثيابه كأن يقول هو طويل الذيل أو واسع الكم أو هو دنس الثياب أو هو وسخ الثوب أو ما أشبه ذلك ودار في فلكه مما يتعلق بأمثال هذه الأمور، فكل ذلك غيبة عند الله رب العالمين. ثم إن الغيبة لا تتوقف عند حدود اللسان بل تتعدى ذلك إلى الجوارح والأعضاء، كأن يحاكي الإنسان حركات إنسان أو مشيته أو طريقة كلامه أو يحاكي نبرته في صوته أو يحاكي ضحكته أو ما أشبه ذلك، فكله غيبة مستبشعة في دين الله رب العالمين. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها وقد قالت وحكيت إنسانا أي قلدته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما أحب أني حاكيت أي قلدت أحدا وأن لي كذا وكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول لعائشة رضي الله عنها لما أشارت له على صفية رضي الله عنها بأنها قصيرة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، يعني لخالطت البحر مخالطة تامة فأنتنت ريحه ولوثت مياهه. وهذا الحديث من أبشع ما يكون بشاعة في التنفير من الغيبة لكلمة تقولها الصديقة بنت الصديق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلها ما تعدت الحقيقة عند الوصف لأنها ما كانت لتفتري على أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديه، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. وانظر كم مياه البحر تبلغ، إنها لعظيمة مترامية، ومع ذلك فكلمة عائشة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لو مزجت بالبحر لأنتنت ماءه ولغيرت ريحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إن الغيبة لا تتوقف عند حدود الجوارح محاكاة وتمثيلا وتقليدا، بل الكتابة أيضا داخلة في ذلك، لأن القلم أحد اللسانين. ثم إن الغمز والهمز والمحاكاة بكل صورها وأشكالها داخلة في الغيبة المحرمة، بل يتعدى الأمر أكبر من ذلك ويصل إلى القلب، فإن للقلب غيبة أيضا، وغيبة القلب سوء الظن بالمسلمين. فأيما رجل أساء الظن بأخيه المسلم من غير ما بينة قاطعة ودليل واضح صراح فقد اغتابه بقلبه، وهو محاسب عليه بين يدي ربه. لا يجوز لعبد مسلم أن يسيء الظن بإخوانه من المسلمين، بل قاعدة علمائنا رحمة الله عليهم أنه إذا تورط أخوك فيما يسوء ثم إنك تجد له 100 وجه 99 لا مخلص له من العذر بها، ووجه واحد يمكن أن تعتذر به عنه، فخذ بهذا الوجه واطرح 99 رحمة الله على علمائنا أجمعين. عباد الله، إن الله رب العالمين طيب لا يقبل إلا طيبا، والله رب العالمين يريد قلوبا لا قوالب، ويريد أرواحا لا أشباحا. وإن الأسباب الباعثة على الغيبة إنما تنبع من الحمأة الدنسة من مادة القلوب، لأن التحليل النفسي للمغتاب يقضي بأن المغتاب سفيه قليل العقل، جبان ضعيف الشخصية، حسود حقود، معترض على قدر الله رب العالمين في خلق الله رب العالمين. فكل مغتاب تتوفر فيه هذه الشروط السيئات. وأما الذين ينزهون ألسنتهم عن الخوض في الباطل والولوغ في أعراض المسلمين فإنهم مبرؤون بحمد الله رب العالمين من هذه الأمور الفظيعات من الجبن والسفالة وقلة العقل ومن الطيش ومن الحقد ومن الحسد. أما الأسباب الباعثة على الغيبة فأولها الكبر على خلق الله رب العالمين، كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر بطر الحق، أي رده على قائله كائنا من كان، وغمط الناس أي احتقار الناس وازدراء الناس وعيب الناس ولمز الناس، لا يكون ذلك إلا من كبر في النفوس. وعلاج ذلك أن ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وينظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يلم به الفينة بعد الفينة، أو يلازمه لا يفارقه إلا بمفارقة الروح. إن المؤمن تواب نساء مذكار إذا ما ذكر تذكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من عبد يخلو من ذنب فعيب كبير وخطر عظيم أن يبصر الإنسان القداة في عين أخيه ولا يرى الجبل في عين نفسه، ولا يرى الجبل في عين نفسه بإهمال الدال، وهو أصل الشجرة إذا ما ذهبت فروعها. وأما السبب الثاني الذي يحمل على الوقوع في أعراض المسلمين فتشفي الغيظ، كأن يأتي إنسان بما يغيظ ثم لا يستطيع الإنسان أن ينتصر منه. فإذا لم يكن دين يحجب، وإذا لم تكن تقوى تكف، أطلق الإنسان لسانه في عرض أخيه فاغتابه في الأصباح والأمساء وشفى غيظه منه وتشفى. وعلاج ذلك أن ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وينظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تجرع جرعة من غيظ وهو قادر على إنفاذها دعاه الله رب العالمين يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخيره من الحور العين أيها شاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأسباب الباعثة على الغيبة أيضا الحقد والحسد والغل، وما من عبد مسلم ينطوي قلبه على غل وحقد لإخوانه المسلمين وحسد مستقر في الصدور إلا كان على شفى القدر، إلا كان على شفى القدر بالحذر. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك لأن الحسود إنما هو معترض على قدر الله رب العالمين في خلق الله رب العالمين. ثم إن الحسود أيضا قليل العقل سفيه، لأنه يعذب نفسه بنعمة واصلة لأخيه لا حول له فيها ولا حيلة، وإنما جاءته بقدر الله رب العالمين. ومن الأسباب الباعثة على الغيبة أيضا أن الإنسان إنما يحتقر الناس من أجل العجب الذي في نفسه، ومن أجل التكبر الذي انطوت عليه جوانحه. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يأخذ مع الأقران فيما هم فيه من الخوض في الباطل ومن العبث بأعراض المسلمين، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا ينظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساه يهوي بها في النار 70 خريفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي على الإنسان إذا ما وجد الخلق يخوضون في أعراض المسلمين أن ينهاهم وأن يكفهم عما تورطوا فيه من هذا الإثم العظيم والخطر الصراح الكبير. فإن لم يستطع بأن يكفهم بلسانه فلا عليه إلا أن يكره بقلبه مع مفارقة المثاني إن أمكن. فإن لم يستطع فعليه أن يشغل نفسه بعد أن يكره بقلبه أن يشغل نفسه بذكر الله رب العالمين حتى لا يسمع شيئا مما يتلفظ به الناس، لأن الذي يسمع الغيبة كالذي يقولها سواء، والذي يستمع الغيبة ربما كان مستمعا لها مستحليا مستجيدا بلسان حاله لا بلسان مقاله، وهو مشارك له في الإثم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الشيخين أبي بكر وعمر عندما قال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائتدمتما؟ قالا: ما ائتدمنا يا رسول الله؟ قال: إني لأرى لحم أخيكما بين أنيابكما، مع أن أحدهما قال كلمة والآخر استمع إليها ولم يتكلما معا في صوت واحد بمقولة واحدة. فالمستمع للغيبة كالذي يغتاب سواء بسواء حذو النعل بالنعل. ومن الأسباب الباعثات على الغيبة أيضا اللعب والهزل وإزجاء أوقات الفراغ بغير ذكر الله رب العالمين. وما تقول في أناس فارغين ليس لهم ما يشغلهم إلا موائد عليها لحوم إخوانهم من المسلمين، كما ورد عن علمائنا الصالحين من صدر الأمة الصالح: إن الغيبة إذام كلاب الناس لا يقبل عليها إلا كلاب الناس، هم الذين يستحلون لحوم إخوانهم الميتة، وهم الذين يقبلون عليها ويلغون في أعراض المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وأما ما يمكن أن يكون مباحا من الغيبة فقد فصله العلماء رحمة الله عليهم على أنها هنا قاعدة عظيمة وأمرا يغلط فيه كثير من الناس. هذه القاعدة العظيمة أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الأمر المحرم إذا أبيح لعين بذاتها في موقف بذاته لضرورة معينة لا ينبغي أن يزاد عليه، ولا ينبغي أن يتزيد المرء منه، بل عليه أن يتوقف عند حدود الضرورة، وإلا كان آتيا لما حرم الله رب العالمين كشارب الخمر من أجل حفظ الحياة، لأنه لا يجد الماء وقد انقطعت به السبل، وليس إلا الخمر، فإن لم يشرب منها مات. أحل الله رب العالمين له ها هنا، لا أقول أحل وإنما أباح، وأما هي فمحرمة على أصل التحريم. أباح الله رب العالمين له هاهنا أن يشرب منها بقدر ما يحيا به فقط، فإن زاد على ذلك فقد وقع في الحرام وتعدى حدود ما أباحه الله رب العالمين له. من هذه البابة ما يغلط فيه كثير من الناس عندما يقولون متابعين لكثير من الشيوخ، هدانا الله رب العالمين جميعا إلى سواء السبيل، يقولون إن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه قد عطل حد السرقة في عام الرمادة في عام المجاعة، وكان عام شدة وقعت على المسلمين، حتى إن الأرض اغبرت لحبس ربك تبارك وتعالى القطر والمطر عن الأرض، فتشققت الأرض واغبرت، حتى إن الناس كانوا يذبحون الشاة فلا يجدون فيها لحمة، إن هي إلا جلد على عظم، فلا يأكلون منها شيئا، مما أصاب المسلمين من الجهل. إذا كان الأمر كذلك، وكان المرء يسرق في مثل هذه الحالة من أجل أن يعيش، لا من أجل السرقة ولا من أجل الغنى، وإنما يسرق لقمة يقيم بها صلبه، فالله رب العالمين أسقط عنه حد السرقة، لأن هذه ليست بسرقة يقام عليها حد الله رب العالمين. ففي عام المجاعة لم يقم عمر رضوان الله عليه الحد على من تورطوا في السرقة من أجل أن يعيشوا، لأن شروط الحد لم تتوفر. فهل يقول عاقل إن شروط الحد لم تتوفر ومع ذلك فعمر عطل حد السرقة فلم يقطع يد السارق في عام المجاعة في عام الرمادة؟ هذا وهم واهم وباطل من القول وزور، والحق أن عمر لم تتوفر عنده الشروط التي يقيم بها الحد على السارقين في عام المجاعة. ما يباح من الغيبة في بعض الأحوال والأزمان والأوقات من هذه البابة أيضا لا يباح إلا بقدر، مثل الذي يأكل الميتة، ومثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يشرب الخمر ويقبل على الدماء ليحيا ويعيش. أما أن يقبل على ذلك كله متلززا به مستمريا له مستحليا إياه، فأمر في ميزان الله رب العالمين كبير لا يرضى عنه الله رب العالمين ولا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأولى الأسباب التي تباح بها الغيبة إنما هو التظلم، فإذا ما وقع على إنسان ظلم فله أن يشكو من ظلمه إلى من يستطيع أن يشكيه، يعني إلى من يستطيع أن يرد عليه حقه. أما أن يتناوله عند من لا يستطيع أن يرد عليه حقه فهذا أمر غير وارد في دين الله رب العالمين. من مثل ذلك ما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رجلا من الصحابة جاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج متاعك إلى الطريق، يعني فلتأتي بأثاث بيتك فلتخرجه ولتجعله على قارعة الطريق. ففعل الصحابي، فكان الناس يمرون به فيقولون ما شأنك يا فلان؟ فيقول جاري فلان يؤذيني، فشكوت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أخرج متاعي إلى الطريق. فكان الناس يقولون عن جاره ألا لعنة الله عليه، ألا قبحه الله. فلما انتهى ذلك إلى جاره جاءه فقال يا أخي أدخل متاعك إلى بيتك ووالله لا أوذيك بعدها أبدا. ومن هذه البابة أيضا أن هند بنت عتبة لما جاءت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو من شح أبي سفيان زوجها والد معاوية بن ابن هند بنت عتبة، فجاءت هند تشكو أبا سفيان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من ماله ما يكفيني وبني. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك. فهذه تشكو لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتصف أبا سفيان بما هو فيه وهو يكرهه من خلف ظهره. أفهذه غيبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما يباح، لأنه تظلم عند من يقوى على رفع الظلم عنها، ثم إنه من الأسباب التي تباح بها الغيبة أيضا التعريف. وهذا متفش في كتب علمائنا من أصحاب الجرح والتعديل، فيقولون مثلا في سلسلة عند البخاري عن أبي الزناد عن الأعرج فيصفونه بهذا الأمر الظاهر في بدنه لأنه لا يعرف إلا به. فإذا كان الوصف الظاهر الذي يعرف به الإنسان لا يمكن أن يستدل على الإنسان إلا به، فلا عليك أن تصفه به من باب التعريف لا من باب الغيبة. فهذا أمر أيضا من الأمور المهمة في دين الله رب العالمين، وتجد الكتب كتب الجرح والتعديل صافحة بذلك، مثل ما يقال عن هذا الأعرج رحمة الله عليه وعن الأعمش وعن غير ذلك من علمائنا من المحدثين والفقهاء وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. فالتظلم والتعريف، وأيضا عند التحذير من سوء خطر بعض المسلمين من أصحاب البدع ومن أصحاب الكفر ومن أصحاب الضلال ومن أصحاب الغش للمسلمين، كما وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاءه رجل لكي يستأذن في الدخول عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخ العشيرة هو، لأنه كان مجاهرا بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من خطره، فكل من جاهر بالمعصية فإنما تحل لا الغيبة له بشروط وبقواعد وبضوابط يبينها العلماء عليهم الرحمة والرضوان. فمثل ذلك ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، ولي الواجد هو مطل الغني، يعني إذا استدان إنسان من إنسان بينا وكان المستدين غنيا فإذا ما طالبه الدائن أخذ يماطله مطلا شديدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني يعني مماطلته ودفعه للحق الذي هو عليه وتهربه من أدائه، كل ذلك يبيح عرضه ويبيح عقوبته، لكن ليس لأي أحد وإنما بقانون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر كالاستفتاء فيما يمكن أن يتعلق بالمشاورة أيضا في أمور المسلمين يبيح مثل ذلك. فمن استشارك في أمر زواج لابنته فلا عليك أن تدل على من قد تقدم لها، إن كان به السوء فتقول ما فيه من سوء غير متزيد عليه وغير باهت له، وغير متحرج من أن تصفه عند من استشارك بما فيه. فإن أسماء بنت يزيد لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم إليها أبو جهل ومعاوية بن أبي سفيان يخطبانها، فاستشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيهما تقبل خطبته، فقال لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. وللعلماء فيها قولان: لا يضع عصاه عن عاتقه يعني هو ضراب للنساء، أو لا يضع عصاه عن عاتقه هو كثير التسيار في البلدان، كثير السفر مما لا تحبه النساء في جملة الأحوال. ثم يرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الخير لها، فيقول: ولكن انكحي أسامة بن زيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثل هذه الأشياء ينبغي علينا أن نلتفت إليها التفاتا صحيحا، فلا نتزيد عليها، وينبغي أن نأتي بالإخلاص قبل الكلام عندما تأتي الأسباب التي تبيح الغيبة والتي تجعل القدح غير معاقب عليه في دين الله رب العالمين، فنأتي بالإخلاص، ثم بعد ذلك نأتي بالقدر المطلوب كالملح في الطعام، وإلا أفسد ذلك الأمر علينا وأفسد علينا قلوبنا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فقد أخبر المخبر الصادق أن ما تكلمنا فيه من أمر الغيبة لم يأتي بنتيجة مرجوة ولا غير مرجوة، بل لم يأتي بنتيجة في كل الأحوال إلا بالقدر الذي لا يذكر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأن الناس مع ما علموا من شأن هذا الأمر العظيم الفظيع في دين الله رب العالمين ما زالت مجالسهم مجالسهم، وما زالت عاداتهم عاداتهم، وما زالوا على الشأن الذي كانوا عليه من أكل لحوم إخوانهم من المسلمين. فما السبب في هذا الفشل العظيم؟ السبب في هذا الفشل العظيم غياب قاعدة من القواعد الكبيرة في دين الله رب العالمين، وهي أنه ينبغي على المسلم إذا ما سمع الآية من كتاب الله أن يتيقن أن الله رب العالمين يخاطبه، لا ينظر للقرآن على أن تاليا يتلوه، ولا على أنه رقوم في كتاب أو في صحف، ولا على أن قارئا يحلو به صوته ويلذ به سماع صوته، لا، بل ينبغي علينا أن نأخذ القرآن على أنه بلاغ الله رب العالمين لكل منا بنفسه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فانظر إلى فقه هذا الصحابي الجليل في قوله إذا سمعت الله، فلينبغي عليك أيها المسلم حتما أن تنظر للقرآن العظيم على أن الله رب العالمين هو المتكلم به منه إليك، وأنك المقصود بالأمر والنهي وبالبلاغ والعظة والعبرة، لا غيرك، أنت المقصود أنت. فينبغي عليك أن تلتفت إلى كلام الله على أنه صادر من الله مباشرة منه إليك، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قال علماؤنا: من كان في بيته سنن أبي داود ففي بيته نبي يتكلم، فكيف بمن كان في بيته الصحيحان وما أشبه من كتب السنة المطهرة، وما يخلو بيت من كتاب فيه ما فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي عليك أن تأخذ كلام رسول الله على أنه صادر منه إليك، وعليك أن تتمثل حالك كأنك واقف بين يديه، وأنه يأمرك أنت يا فلان، يقول لك: لا تغتب إخوانك من المسلمين، بالله عليك لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول لك يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان لا تغتب المسلمين بالله عليك، أكنت تجترئ على الوقوع في الغيبة بعدما صدر الأمر إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالشأن كذلك مع كلام رسول الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالنبي باق فينا بكلامه صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه. فالفشل يأتي من أنك تأخذ كلام الله لا على أنه موجه إليك أنت، وتأخذ كلام رسول الله لا على أنه موجه إليك أنت. وأما ارتفاع الفشل فيتأتى بأن تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة على أنها خطاب مباشر من الله رب العالمين إليه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، كأنك واقف بين يدي الله يخاطبك ويأمرك ويعظك ويزجرك ويعدك بالوعيد وبالوعد أيضا، وكأنك واقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك وينهاك ويحذرك ويبشرك وينفرك عن الشرور ويرغبك في الخير كله. إذا ما أخذت هذا الأمر على هذه القاعدة أنجحت وأفلحت إن شاء الله رب العالمين. وأمر آخر، أننا نأخذ بالعمل بنية العمل لا بنية المعمول له. مثلا إذا ما هممت بالوضوء فأنت تنوي أن ترفع الحدث الأصغر أو تستبيح الصلاة أو ما أشبه، فهذه نية الوضوء في الفقه. وأما نية الوضوء في الإخلاص وفي علم القلب فينبغي أن تلحظ فيها نية المعمول له. يعني إذا ما أردت أن تقوم للوضوء ثم هممت بأن تتوضأ ناويا رفع الحدث واستباحة الصلاة، هذه نية الفقه تقارنها نية المعمول له. فنية عمل ونية معمول له إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وإتمامه وإسباغه، كل ذلك يستحضره العبد إذا ما أراد الوضوء. فنية العمل تأتي من أجل الفقه ومن أجل استباحة الصلاة ورفع الحدث الأصغر، هذه نية العمل. وأما نية المعمول فأني أتوضأ ناويا امتثال أمر الله رب العالمين ومتابعة لرسول الله. وعليها فقس عباد الله، اتقوا الله وتوبوا إليه واستغفروه يغفر لكم ذنوبكم ويتوب عليكم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم انزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم اخرجنا منها مؤمنين موحدين يا ارحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم قنا الناس بما شئت وكيف شئت، قنا الناس بما شئت وكيف شئت، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.